صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تلك ابتداء، آيات الله خبره، وإن شئت كان بدلا، والخبر نتلوها عليك بالحق. وقوله تعالى وإنك لمن المرسلين خبر إن، أي وإنك لمرسل. نبه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذه الآيات التي تقدم ذكرها لا يعلمها إلا نبي مرسل. وننتقل إلى الآية التي تليها، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. قوله تعالى تلك الرسل، قال تلك ولم يقل ذلك، مراعاة لتأنيث لفظ الجماعة، وهذه آية مشكلة. والأحاديث ثابتة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء، وقال لا تفضلوا بين أنبياء الله، رواه الأئمة الثقات، أي لا تقولوا فلان خير من فلان ولا فلان أفضل من فلان. وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى، فقال قوم إن هذا كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل، وقال ابن قتيبة إنما أراد بقوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لأنه الشافع يومئذ وله لواء الحمد والحوض، وأراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى على طريق التواضع، كما قال أبو بكر رضي الله عنه وليت عليكم ولست بخيركم. وكذلك معنى قوله لا يقل أحد أنا خير من يونس بن متى على معنى التواضع. وفي قوله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت، ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه، لأن الله تعالى يقول ولا تكن مثله، فدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني عليه من طريق التواضع. ويجوز أن يريد لا تفضلوني عليه في العمل فلعله أفضل عملا مني، ولا في البلوى والامتحان فإنه أعظم محنة مني. وليس ما أعطاه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من السؤدد والفضل يوم القيامة على جميع الأنبياء والرسل بعمله، بل بتفضيل الله إياه واختصاصه له. وهذا التأويل اختاره المهلب، ومنهم من قال إنما النهي عن الخوض في ذلك لأن الخوض في ذلك ذريعة إلى الجدال، وذلك يؤدي إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكر ويقل احترامهم عند المماراة. قال شيخنا فلا يقال النبي أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان ولا خير، كما هو ظاهر النهي لما يتوهم من النقص في المفضول، لأن النهي اقتضى منه إطلاق اللفظ لا منع اعتقاد ذلك المعنى، فإن الله تعالى أخبر بأن الرسل متفاضلون، فلا تقول نبينا خير من الأنبياء ولا من فلان النبي اجتنابا لما نهي عنه وتأدبا به وعملا باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل، والله بحقائق الأمور أعلم. وأحسن من هذا قول من قال إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات، وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، وإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة عليها. ولذلك منهم رسل وأولو عزم، ومنهم من اتخذ خليلا، ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهذا قول حسن، فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ. والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل. وقد أشار ابن عباس إلى هذا فقال: إن الله تعالى فضل محمدا على الأنبياء وعلى أهل السماء. بما يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال ابن عباس: إن الله تعالى يقول: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال ابن عباس: قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فأرسله سبحانه وتعالى إلى الجن والإنس. ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده. وقال أبو هريرة: خير بني آدم نوح وإبراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهم أولو العزم من الرسل. وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في التعيين، ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل، فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة واستووا في النبوة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إياهم. وهذا مما لا خفاء فيه، إلا أن ابن عطية أبا محمد عبد الحق قال: إن القرآن يقتضي التفضيل، وذلك في الجملة دون تعيين أحد مفضول، وكذلك هي الأحاديث. ولذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أنا أكرم ولد آدم على ربي. وقال أيضا: أنا سيد ولد آدم، ولم يعين. وقال عليه السلام: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وقال: لا تفضلوني على موسى. وفي هذا نهي شديد عن تعيين المفضول، لأن يونس عليه السلام كان شابا وتفسخ تحت أعباء النبوة، فإذا كان التوقيف لمحمد صلى الله عليه وسلم فغيره أحرى. وهكذا يا ولدي، فقد أدركنا الوقت كما ترى. قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء معه